رقم الاخر أكبر. رقم جانبي يا كذا ما عندك رقم جانبي 1400 هو عايز يقول له 1400 ما هتريد في يمين عايزين يعني تجيبوه على ارقام الهواتف اليسار طيب بارك الله فيك قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا القاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا سليمان بن ابي شيخ قال اخبرنا ابو سفيان الحميري قال سالته شيما عن تفسير القران كيف صار في اختلاف قال قالوا برايهم فاختلف اجتهدوا ايه رايهم اجتهدوا رايهم فرحمه الله عليهم ولذلك انت تجد في الايه الواحده عده اقوال عده تفاسير عده اراء ولذلك بارك الله فيكم العلماء يقولون في هذا النوع في رحمه اختلاف التنوع هذا في رحمه يعني مثلا انت تذهب الان تقرا في تفسير قوله عز وجل الهاكم التكاثر وبعدين في الصوره ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم صح وبعدين واحد يقول لك النعيم الماء البارد واحد يقول لك لا النعيم الملبس واحد يقول لك النعيم المركوب الهني واحد يقول لك النعيم الزوجه وما الى ذلك ما كل ده دخل في النعيم اسمه اختلاف تنوع اختلاف ايه تنوع ما في تضاد ولا في تخالف ولا تنافس واضح يا اخوان فهذا اختلاف تنوع في رحمه بين الناس يعني الان انت بارك الله فيكم في صيغ الاستفتاح انواع كثيره استفتاح الصلاه الدعيه مختلفه مره دعاء طويل مره دعاء متوسط مره دعاء قصير ودعاء بالصيغه الفلانيه ودعاء بالصيغه الفلانيه طيب التنوع هذا في رحمه للامه واحد استطاع يحفظ الكبير واحد ما استطاع واحد بس يتيسر نص القصير الدعاء القصير طيب هذا في يعني في رحمه تخفيف على الامه ان طاقه فلان تختلف عن طاقه فلان وجهد فلان يختلف عن جهد فلان والاستطاعات تختلف عن استطاعات فالتنوع هذا فيه يسير على الامه يسير على الامه ثم انت لما تنوع العباده والصغر ها تبعث في نفسك التفكر بخلاف لو لازمت دعاء واحدا معنا يا اخوان فمسألة الاختلاف في التفسير هذا كثير لكن المهم ما يكونش الاختلاف ينافي الكتاب والسنة هذا معنا زي تفسير رافضة جبت الطاغوت قالوا أبو بكر عمر تعالى الله عليهم يعني تعالى الله عن ذلك عليهم من الله ما يستحقون وحاشا ان يكون اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه واحد يقول لك ان الله يامر مرضه ان تذبح البقره قالوا عائشه البقره عائشه تفسير باطل معنى وخذ من هذا كم من تفسير باطل عند الرافضه معنى انما تذهب انت تجد في الايه الواحده قال قتاده رايا وقال السدي رايا وقال الثوري رايا وقال ابن عباس رايا وقال ابن مسعود رايا وقال التفسير هذا الاختلاف في التفسير قد يكون من باب اختلاف التنوع قد يكون من باب اختلاف الافهام لا اختلاف التضاد والتنافي والتناقض والتنافر معنا طبعا من حوى هذا وشمله واستوعبه الامام ابن جرير الطبري ان كتابه التفسير تفسير بالاثار ويذكر اسانيد الاثار الى قائله واصحابه وعنه اخذ من جاء بعده ان يكون تفسير عبد الرزاق بالاسناد والاثر تفسير ابن ابي حاتم كذلك هذه من الكتب المصادر والمراجع الايه الموثوق فيها طيب

قال وقد تقدم ذكر قول أبي السمح رحمه الله أنه قد سيأتي عن الناس زمان يسمن الرجل راحلته ثم يسير عليه حتى تهزل يلتمس من يفتيه بسنة فلا يجد إلا من يفتيه بالضمن. وروي عن مالك رحمه الله أنه كان يقول إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقن، يعني مسألة الرأي والاجتهاد، إنما هو تخمين منا، إنما هو غلب الظن منا، إنما هو اجتهاد واقتباس. قال وذكر خالد بن الحارث عن عبيد الله بن حسن عن بريق قاضي البصرة وكان قال في نفقة الولد البالغ المدرك أنه لا تلزم الوالد، قيل له أفيعطيهم الوالد من زكاة مالي؟ قال إنما قولي لا تلزموا نفقتهم رأي، ولا أدري لعل الخطأ أو أكره أن يغرر بزكاته أو يغرر بزكاته فيعطيه ولده كبير ويجد موضعا لا شك فيه. على كل حال طالما الولد بارك الله فيكم لا يستطيع التكسب، ربما قد يكون مدركا قد يكون كبيرا ولا يستطيع ولا يحسن، ربما لا يتيسر له الامر او تتعقد امامه شيء من الاحوال والظروف والعقبات وطرق السبل، لا شك ان الولد يقوم بولده، معناه طالما ان الولد لا يستطيع التكسب سواء كان كبيرا مدركا او كان صغيرا، ولا يعطيه زكاته ولا يعطيه زكاته. قال اخبرنا احمد بن سعيد بن بشر قال اخبرنا ابن ابي عندكم دليل قال اخبرنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي صاحب كتاب ذم البدع والنهي عنها او البدع والنهي عنها قال اخبرنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الكرياب قال اخبرنا ضمره بن ربيع عن عثمان بن عطاء عن ابيه قال سئل بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لا استحي من ربي ان اقول في امه محمد صلى الله عليه وسلم برايي. وقال عطاء واضعف العلم ايضا علم النظر، العلم الراي يعني علم النظر يعني سبل الراي، ان يقول رجل رايت فلان يفعل كذا ولعله قد فعله ساهيا. معنى اخوه يعني انت الان لما تقرا في الاثار الموقوفات والمقطوعات والبلاغات مثلا ياتيك واحد من اتباع التابعين مثلا يقول لك رايت الحسن البصري فعل كذا، رايت سعيد بن سيف فعل كذا، رايت فلانا فعل كذا، فلعله فعله ايه؟ ساهيا ليس عن عام. اريد ان اقول حجه في النص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما ثبت في الإجماع. يقول هنا وأضعف العلم أيضا علم النظر، أن يقول الرجل رأيت فلانا يفعل كذا ولعله قد فعله سين، لكن هذا نادر، لكن هذا لا يقعد عليه القليل السهو، هذا نادر لو لا يقعد عليه. الأصل أننا ننقل أقوالهم وأفعالهم ثم نضعها في الميزان، ما وفق الحق أخذناه، ما خالف رددناه، كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيش يقول ومن فصل ابن المقفع في اليتيمة قال والعمري إن لقولهم ليس الدين خصومة أصلا يثبت، وصدق ليس الدين خصومة أصلا يثبت وصدق، ما لدين بخصومة، ولو كان خصومة لكان موكولا إلى الناس، خصومة عن الجدال، بل هم قومنا خصمون أي أهل جدل، أهل جدل ولذاته ونقاش وإقناع معنى وكلام ولا ضاق، هذا مقصود. قال ولو كان خصوما لكان موكولا الى الناس يثبتونه بارائهم وظنهم، وكل موكول الى الناس رهينه ضياع فعلا. وشوفوا لما الله سبحانه وتعالى استحفظ الكتاب على كتبين ضيعوها،

نص ها الساعة 8 يكون في المكتب مكتب الإفتاء وال ها ما يخلش بحث ويقرأ بعد هذا الدروس يقرأ عليه الجرائد الجرائد اليومية جريدة الفلانية جريدة الفلانية جريدة الفلانية معروفة كده يقرأ عليه الملازم لا يقرأ عليه يقول يقرأ لي عنهم كده يطلع ما كانش في يدرك حاجة ويجي الساعة 12 والساعة 2 بعد الظهر وفي المكتب تروح تحصلها ما يفلتش مش خليني انا اليوم تعبان زي ما احنا بنعمل ها لا تنسى الشنطه رابط اه رحمة الله عليه بلغ يعني قرابه 90 سنه وهو على خير هذا وينام متاخر ويقوم الليل ها وقبل الفجر ويصلي الناس امام وبعد ما يصلي تبدا الدروس والخير مجموعه كان بيقرا عليهم المجموعه فتاوى ابن تيميه ومسند احمد وكتاب التوحيد بيشرح منه شوي كده كله كان فيها بركه خمس دقائق ربع ساعه في الدرس 10 دقائق فيها بركه شيخ الله شكرا وبلغ المرام يشرح فيه وعملها في القبيل وقال المنزل بتاعه وقال العددين احسن انت ما شاء الله مرجعيه احنا نستطيعك ما نقدرش لك جزاك الله خير طيب نرجع ثاني الكلمة ده يقول ايش بارك الله فيكم يقول طيب احنا مسألة الحيل دي مشكلة لان الحيل على قسمين حيل موافقة لكتاب السنة وحيل اللي هي مخالفة الحيل المخالفة لا تقلوها ما نريد قال واستعمال حيل والبعث على قطع الارحام والتجرع على الحرام وبعدين تعرفين اصل الحيل كان منشأ من بني اسرائيل اليهود وطيب يقول وروي مثل هذا الكلام عن يونس بن اسلم قال حدثنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا ازهر عن ابن عوف عن محمد بن سيرين قال كانوا يرون انهم على الطريق ما داموا على الايه؟ على الازهر قال ابو عمر وقد زدنا على هذا المعنى بيانا في باب الرأي وقلت أنا مقالة ذي نصح وذات فوائد إذا من ذوي الألباب كان استماعها عليكم بآثار النبي فإنها عليه الصلاة والسلام من أفضل أعمال الرشاد اتباعها قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو بشر الدولابي قال أخبرنا إسحاق بن يسار قال حدثنا عمرو بن عاص قال اخبرنا سلام بن الهيثم قال ابو الهيثم قال سمعت ابو بكر الهذلي يقول قال زوري يا هذلي يعجبك الحديث قلت نعم قال اما انه يعجب ذكور الرجال ويكره مؤنثهم وذكر ابو جعفر الطبري في التاريخ الكبير انه رضى عن بركه الطبري انه سمع ابا عبيد الله الوزير يقول سمعت ابا جعفر المنصور يقول للمهدي يا ابا عبد الله لا تجلس وقتا الا ومعك من اهل العلم من يحدثك يا سلام هذه من الاداب المفقوده تقول الحاكم الرئيس الزعيم يعني لا يستعين ولا يستشير ولا يجالس العلماء مجالسه العلماء لا شك فيها بركه وفيها هدايه وفيها نور وفيها سلام وفيها صواب تسديد للصواب قال يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله لا تجلس وقتا الا ومعك من ايه؟ ها؟ من أهل العلم من يحدثك فإن محمد بن شهاب الزهري قال الحديث ذكر ولا يحب إلا ذكور الرجال وصدق أخو زهرة ها؟ اللي هو الزهري قال وروى أحمد بن زيد عن أيوب السختياني قال قلت لعثمان البتي دلني على باب من أبواب الفقه قال اسمع الاختلاف اسمع الاختلاف عشان توصل للحق ويعني ويصفى ذهنك ويقوى عقلك ويرجح فهمك ورأيك انظر في الخلاف أقوال المستلكين أقوال العلماء هذا قال برأي وهذا قال برأي وهذا قال برأي استعين بالله ثم ترجح قال يقول اسمع الاختلاف قال أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد ممكن إنسان يا إخوة سهل جدا ما يصور عليه أن يحصي الإجماعات سهلة إنما الاختلاف إشكال صعب وشاق